السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغب بعض الإخوة والأخوات في درس، والحقيقة أحببت أن أبدأ معهم في شرح كتاب الإيمان وبدء الوحي للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري صاحب التصانيف وصاحب الصحيح، كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وصحيحه هو أصح كتاب. ولم ينفرد البخاري رحمه الله بأحاديث كما يظن بعض الناس فيطعن في الإمام البخاري، بل بعض الأحاديث وافقه فيها العشرة، وبعض الأحاديث رواها الشيخان البخاري ومسلم، وبعض الأحاديث رواها أصحاب السنن فرواها الستة، وبعض الأحاديث رواها أصحاب المعاجم أيضا والمسانيد. الإمام البخاري رحمه الله لم يأتي شيء من عنده، وصحيح الإمام البخاري اشترط فيه الصحة بشرطين، هي اللقيا والمعاصرة. وكتاب الإيمان وبدء الوحي من أجل الكتب وبدايتها، فهو الإمام البخاري بدأ بهذا الكتاب ونشر دين الله عز وجل وروى الأحاديث وأصل، وسبب بدءه بالإيمان الذي يظهر والله أعلم حتى يؤصل المسلم إيمانه على قاعدة قوية، وبعدها يدخل في الأحكام. والعقيدة عادة، كتب العقيدة عند السلف كانت تسمى كتب الإيمان، كالإيمان ابن مندة رحمه الله، كانوا يسمونها كتب السنة أيضا، كالسنة الخلال والإمام أحمد، وكذا كانوا يسمونها الشريعة كما سماها الشريعة للآجري وغيرها. وهذه مصطلحات ينبغي الإنسان يتعلمها. يقول الإمام البخاري رحمه الله بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. البسملة فضلها عظيم وبركتها عظيمة، الإمام البخاري رحمه الله بدأ بها، ونحن في زمن أصبحنا ننظر للأغاني وننظر للمحرمات وفقدنا بركة أشياء كثيرة، منها بركة العمر وبركة الطاعة وبركة القرآن وبركة البسملة. نشكو إلى الله عز وجل، نشكو إلى الله عز وجل. وبدء الوحي، عندما قال كتاب بدء الوحي، كتاب يعني شيء اجتمع، جمع فيه شيئا فكتبه. بدء الوحي أي ابتداء الوحي، ابتداء الوحي. والوحي هو كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة والإلهام، ثم نزل عليه جبريل عليه السلام ونزل عليه القرآن. والوحي يأتي بعدة معاني في القرآن الكريم، وإذا أوحيت إلى الحواريين أي ألهمت، وقال بعض أهل العلم وإذا أوحيت إلى الحواريين بمعنى أمرت الحواريين. وأوحينا إلى أم موسى بمعنى ألهمت أم موسى. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها. فالوحي جاء بمعنى إذا أوحيت إلى الحواريين بمعنى الإلهام وبمعنى الأمر أيضا. وأوحينا إلى أم موسى أي بمعنى الإلهام أو التسخير. كذلك سخر الله عز وجل النحل وأوحى ربك إلى النحل أي سخر وألهم. كذلك في قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية أي أشار إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي، ثم يذكر من هو عبد الله ابن الزبير، قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أول حديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وذلك لعدة أسباب. أولا حتى يصحح طالب العلم نيته في طلب العلم، فتكون النية خالصة لوجه الله تعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل عمل فيه رياء أو فيه سمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما خاف عليكم الشرك، قيل وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. كذلك ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عظم الهجرة، من كانت هجرة الدنيا يصيب وإمارة ينكحها في هجرة لما هاجر إليه. وهذا الحديث مناسبته بالوحي حتى يخلص الإنسان النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. قال أبو العالي وصاهم بالإخلاص في عبادته. وقال مجاهد أوصيناك به والأنبياء دينا واحدا. كذلك الإمام البخاري رحمه الله بدأ هذا الحديث برواية عبد الله بن الزبير الحميدي، وهذا أحد الشيوخ المكيين، وشيخه سفيان ابن عيينة رحمه الله، وهؤلاء مكيين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش. فشيخ الإمام البخاري رحمه الله وسفيان ابن عيينة من المكيين من أهل مكة، عبد الله بن الزبير الحميدي من قريش. فأراد البخاري رحمه الله أن يقدم قريش عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا. وهذا الحديث أفرد له أهل العلم شرحا طويلا لا أحب أن أذكره، وإنما لكل امرئ منهم ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وكما جاء في الحديث الصحيح كما جاء في الحديث عفوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أجره على قدر نيته، أجره على قدر نيته. فإن والإخلاص أخلص الله، أعطاه الله سبحانه وتعالى، أخلص لله عز وجل أعطاه الله عز وجل، وإن قصد بها دنيا زائلة أو في نيته دخن، إما ينقص العمل بالكلية، يحبط العمل نسأل الله العافية والسلامة، أو ينقص الأجر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمي الفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه، أو لأن الشيطان يفر منه رضي الله عنه وأرضاه. أسلم سنة 6 من النبوة بعد 40، وكان إسلامه عزة للإسلام، ما زلنا عزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحاً وهجرته نصرا وإمامته رحمة، ولقد رأيتنا ما نستطيع أن نصلي في البيت، يعني في الحرم، في المسجد الحرام، حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا. شهد بدر والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بويع له بالخلافة يوم موت الصديق في يوم الثلاثاء لثمان بقينا، يعني لثمان من جماد الآخرة سنة 13 بوصاية الصديق إليه، حيث أوصى الصديق رضي الله عنه بالخلافة إليه، فأحسن رضي الله عنه أيما إحسان، وفتح الفتوح الكبيرة كبيت المقدس وجميع الشام، ودون الدواوين في العطاء، ورتب الناس، وكان لا يخاف الله لومة لائم، وكسر الأكاسرة وقصر القياصرة، وكان وهو نور المسجدين لصلاة التراويح، وأول من أرخ التاريخ الهجري. بالمناسبة التاريخ الهجري فيه أحكام كثيرة، لا تتركوه، لا تغتر بالتواريخ الميلادية، لا تتأرخ بالميلاد إلا إذا اضطررتم. حجة رضي الله عنه 10 سنين، إحدى الحجات أخذ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا الباقيات، كان طويلا جسيما كث اللحية، كث اللحية لحية كثة كبيرة، خفيف العارضين، أصلع شديد الصلع، وكان يديه قوية، كان يخضب بالحناء والكتم، وكان شديد حمرة العين، كان أبيض يعلوه حمرة، يعني كان رضي الله عنه أحمر. وبعضهم قال كان حنطي، والذي يظهر أنه كان في عام الرمادة، عام الرمادة عام أصيب به الناس في قحط، ولكنه رضي الله عنه كما جاءت جميع التراجم أنه كان أبيض. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 500 حديث و39 حديثا، هذا الذي يقولون أن الملاحدة الأئمة الخلفاء الراشدين 4 لم يروا الأحاديث، كذابين، روى أحاديث كثير، منهم عمر بن الخطاب روي له 500 حديث و39 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 26 منها. استشهد يوم الأربعاء 4 أو 3 من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، غسله ابنه الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله الأكبر، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أجمعين، وأفضل أولاده 10، كان له 10 أولاد، وعاصم وأمه جميلة بنت عاصم، وعبيد الله قتل بالصفين مع معاوية، وعبد الله الأصغر، وعبد الرحمن الأكبر، وعبد الرحمن الأوسط، وعياض، وزيد، وأمه أم كلثوم، وزيد الأصغر، وعقبة أو عقبة من الثلاث الذكور، يعني جاء مولود من ثلاثة ذكور. قتله الخبيث عليه لعين الله أبو لؤلؤ غلام نصراني، وقيل إنه مجوسي اختلفوا، والذي يظهر أنه مجوسي هو المشهور. طعنوا ثلاث طعنات بالسكين مسموم ذات الطرفين، فقال رضي الله عنه: أكلني الكلب أو قتلني الكلب. وطعن معه 13 رجل، فمات منهم 9. ولما ظن الخبيث أنه مأخوذ وأنه صار للعنة الله عز وجل، طعن نفسه وقتل نفسه. حمل عمر رضي الله عنه مع صلاة الفجر، وبقي 3 أيام، 7، وقيل 7، ناس قالوا 3 أيام، ناس قالوا 7، المهم ومات رضي الله عنه وأرضاه. كان وافر العلم شديد الورع وقافا عند كتاب الله، يعني إذا واحد جاله وحذروا من كتاب الله عز وجل ومن آية كريمة يقف عندها رضي الله عنه وأرضاه. وهو في الصحابة الوحيد اسمه عمر. ولكن بعض أهل العلم يقول لا، هناك 6 من الصحابة اسمهم عمر. روى عنه علقمة، وهو اللي هو علقمة ابن وقاص الليثي، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن الحارث، والحارث من المهاجرين الأول، ابن عم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى عن علقمة رضي الله عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وهو أبو سعيد، وروى عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد ابن أبان الأموي الحافظ التيمي الإمام، ترجم له في التاريخ الكبير وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب. وروايته عن يحيى بن سعيد الإمام العلامة أبو محمد سفيان ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه، ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، كان ابن عيينة من الحفاظ الكبار، وهو من تابع التابعين، سكن مكة ومات بها. أما عن ابن عيينة سفيان، روى هذا الحديث كثيرون، روى هذا الحديث كثيرون، وابن عيينة رحمه الله دفن في مكة بالحجون، ومقبرة الحجون معروفة إلى الآن تسمى المعلات. هذه المقبرة جددت عدة مرات واندثرت القبور التي فيها القديمة، ولا أعلم هل هي تحت وارتفع منسوب الأرض، الله أعلم، أو هي محفوظة فوق في جهة الجبل، ما أعرف. أما الرواية عن الإمام سفيان بن عيينة، الإمام أبو بكر ابن عبد الله ابن الزبير الحميدي القرشي الأسدي المكي، كما قلت الإمام البخاري أراد أن يقدم قريش عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش، وروى عن هذه عن هذا جملة كبيرة من الرواة تجاوز 300، أحصاهم ابن مندى رحمه الله في مستخرجه كما قال ابن الملقن. قال ابن الملقن: هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، ولا شك في صحته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عن حفاظ الإسلام وأعلام الأئمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج والحمادان يعني ابن زيد وابن سلمة والسفيانان يعني الثوري وابن عيينة والليث بن سعد أسد السنة اسمه ليث بن سعد ويسمى بأسد السنة، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله مبارك وخلائق لا يحصون. هذا الحديث يحث على إخلاص النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من مكة إلى المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتحت مكة لا هجرة من مكة المدينة، خلاص مكة دار إسلام والمدينة دار إسلام، ولكن جهاد ونية. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله. في حديث آخر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، كل يدل على النيات. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، يعني تحتسبها في نيته. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي ما تقدم اللقمة، وهذا يدل على النية. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، وغيرها من الحديث منها من قاتل تكون كلمة الله هي العليا دخل الجنة، كل يدل على إخلاص النية عز وجل. إنما الأعمال تفيد الحصر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه آية. قل إنما يوحى إلي، يعني الوحي الذي يأتيني جاء بتعاليم أن إلهكم إله واحد. إنما الأعمال، كل الأعمال، أعمال البدن تدخل أعمال القلبية وتدخل أعمال البدن تدخل أعمال النفس، فالنية مكانها القلب. هناك أعمال لا تشترط النية كرد المغصوب وإرجاع العواري، يعني أخذ منها واحد عيرية ترجع له هي، وإزالة النجاسة على صواب، كذلك الاعتقادات والتوبة والحب في الله والبغض في الله، هذه أعمال قلبية تخلص النية فيها لله عز وجل، ولكن لا يتطلب النية قبلها. أما الأعمال كالصلاة والصيام والحج وكل عبادة بدنية يشترط فيها النية. إنما أعمال بالنيات جمع نية، وهي عزم القلب على فعل الشيء. طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من هاجر مكة المدينة لأجل الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا أن هناك رجلا هاجر مكة إلى المدينة، وكانت هناك امرأة كان يحبها يريد أن يتزوجها اسمها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. أفرض العلماء كثيرا في النية، في الأعمال وفي الطلاق وفي إخراج وغيرها من الأعمال. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إذا نوى شيء يحصل له. ولهذا عظموا هذا الحديث وجعله بعض أهل العلم ثلث العلم، ثلث العلم. والهجرة كما قلت هي انتقال مكة المدينة، ترك دار الكفر إلى دار الإسلام، وكانت هناك هجرة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، حيث آذى الكفار في المشركين في مكة آذوا الصحابة فهاجروا إلى الحبشة ومن مكة المدينة أيضا. كذلك هاجرت كثير من القبائل إلى المدينة قبل الفتح للاقتباس والتعلم لقومهم عند الرجوع، كما هاجرت قبيلة مضر وغيرها. كذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه هاجر من مكة إلى المدينة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قيد، أي كانت نيته معقودة لابتغاء مرضات الله عز وجل ولاتباع رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني هجرته فيها كما يقولون شيء من الدخن، أو امرأة ينكحها كما قلت مهاجر أم قيس، في هجرة إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بدأ به الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من فقه، كالطهارة بأنواعها والصلاة بأقسامها والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والأيمان والنذور والأضحية والهدي والكفارة والجهاد والطلاق والخلع والظهار والعتق والكتابة والتدبير والإبراء ونحوها والبيع والإيجار وسائر المعاملات والرجعة والوقف والهبة وكناية الطلاق وغيرها. كذلك بعض الأعمال إذا كانت بالنية تتحول إلى عبادة، مثل الأكل والشرب، إذا يقصد بها التقوي على طاعة الله وإراحة البدن لينشط لقيام الليل، فهذا تحول العمل من عادة إلى عبادة. إذا جاء مع موطوءته يعني زوجته بقصد المعاشرة بالمعروف والإحسان إليها وتحصيل الولد وإعفاف نفسه وزوجته، فهذا تحولت الشهوة إلى عبادة يثاب عليها. قال أهل العلم لا يشترط في النية لصحته لحصول الثوب كستر العورة والأذان وابتداء بالسلام وبناء المدارس والوقف والوصية والأمر بالمعروف وحضور مجالس العلم، يعني يقصدون ما يبدأ بالنية يحضر مباشرة ويخلص النية لله عز وجل أثناء الطلب. الحديث الثاني في بدء الوحي سندخل فيه وسنقف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنه ولقد رأيته يتنزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمه الله، وسنشرح الحديث في الدرس الثاني والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت.